أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ومتى كملت شروط المسجد صح الوقف عليه. وهي شروط المسجد، هي خمسة شروط: أن يلفظ بنية تسبيله سفلا وعلوا، أو يبنيه ناويا، هذا الشرط الأول، الشرط الأول أن يلفظ بنية تسبيله. هذا ما له معنى، قول التسبيله هي خطأ، لأن ما يكفي التسبيل في كونه مسجد، لأن المواضع مسبلة والطريق مسبلة والمقبرة مسبلة، ما هو كذا. أن يلفظ بنية كونه مسجدا، أحسن، قل نويت بهذا مسجدا، وقصده ما هو معناه، قصد التسبيلة يعني يجعله مسجد، لكن أنه ما هو معناه في المصطلح، لا في اللغة ولا في المصطلح، لأن التسبيل أعم، لأنه يقال أشياء المسبلة، المسجد من جملتها، الطرق، المناهل، مرافق المسجد، المنازل والبركة والمواضي، حتى اتصان الحمام، كلها مسبلة. ما أي شيء قد جعلها الإنسان لله قد جعلها لسبيل الله. سفلا وعلوا، أسفله أعلى، هذا يحترز به من الذي يفعله طوابق، تحته بدروم وجهه ملك بدروم، ظاهر الأزهار على ذي القول أنه إذا تحته بدروم مخزن إنه بيسبر، مع أن المقرر المذهب ما هو مجزي، ما هو سهل، ولو هي مسبلة لازم تجي مسجد كلها، الأسفل والأعلى، وإن كان قوي عندنا ما بنقصد أنه ظاهرة يلزمه أنه يصح المسجد يجو تحتها، على في بعض البلدان في بلاد خولان يجو تحتها بركة تحت الجامع، لكن المذهب ما هو سهل. ولما الأديف الأزهار هو قال للأستاذ، ومن هل المذهب الأستاذ قال إنه ما هو سابر جوا الأسفل ملك للآخرين، أما إذا كان التابع للمسجد فلا مانع، ولا الأعلى قالوا إذا هو تابع للمسجد فلا مانع. الراجح عندي إنه إذا كان الأسفل فلا مانع، ولما الأعلى ما هو سابر، لأن الضروري جوا المسجد الأعلى، لأن فيه إخلال بحرمة المسجد وشرفه. فإذا هو تحت المسجد وتابع للمسجد، إما بركة إما مخزن للمصاحف والكتب، فإن الظاهر ما فيه مانع لأنه لله كله. والذي منعه منه المؤلف من جملة المانع استدلوا بقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وبأن عرف المسلمين العام، العرف العام ما يمكن يفعلوا تحتش. الجواب أن بالنسبة للآية فما فيها دلالة على ماذا، فيها دلالة على أن ما هو سابر جو تحت المسجد شيء ملك الأحد غير المسجد. أما إذا قد يتابع على المسجد قد يقول له. وأما الإجماع فما هو صحيح. نحن أرينا أماكن يقول البركة تحت المسجد. في مسجد القلة في ألف فاضل البركة تحت الجامع. في أماكن غيرها، الأماكن ذي هي صعيبة لأن فيها وسع فيها ضيق. اشتغل مساجد المبنى هذا أولا على قيل الله كلها. احنا بنناقش على ظاهر. قلنا احنا وش قلنا؟ إذا كانت الغير الله فلا يصح المسجد، هذا ما فيه خلاف. لكن احنا قلنا انها لله تحت البركة تحت المسجد، انها للمسجد ما بقي وجه الاحتياج. ولما الظاهر في الآية ان المراد بقولها المساجد يعني يشتي انها جمع سجود، انها مصدر، والمسجد هو مصدر، مصدر ميمي أوله ميم، ويدل عليه باقي الآية ولا فلا تدعو مع الله أحدا. يعني إذا كانت السجود لا ما يسأل إلا لله فلا يجوز أحد أن يسجد لغير الله. وإذا كان تحت المسجد شيء تتابع المسجد بس أوقف مثل محلات، مثل إيش؟ محلات دكاكين أو شيء إذا يتابع المسجد مثل مخازن مصاحف. لا ما أجره، ما أجره يعني تجارية. ماشي ها بالله في خدمة المسجد. والله هي المسجد ما يصح. بالله جهي في خدمته ولا منازل، لكن جهم ناس يصلوا ومستقيمين، جهم في صالح المسجد في إحياء المسجد. يحكم حكم المسجد؟ لا لا ما حكمها حكمها بلا حكمها يكونها لله بس لله. قلنا ان الافضل مؤلف متناقض، انه قال يلفظ بنيه تسبيح له ورجع انه ما رضي انه يجي تحت، قال سفلا وعلوا. قلنا هذا جم سبل اسفله وعلى وما رضى، لكن ما قد وصلنا عندها ما في الازهر ما قد قال شيء. قال اذا كان العلو والسفل ثابتين له كالدار، لأن حرمة المسجد من الثرى إلى الثريا، فلو سبل السفل واستثنى العلو أو سكت عنه لم يصح، وكذا في العكس فإن سبل الجميع صح للعرصة، فلا يحتاج في تسبيلها أن يقول سفلا وعلوا أو يبنيه ناويا. اجتماعي شرط اللفظ الله إذا يبدو جاهز، إذا مع واحد بيت مبني ملك له وجاء نوابه مسجد شرطه انه يلفظ بنيه التسبيل او يبنيه ناويا. اذا ما لو ما لفظ اذا بناه من الاصل، فاذا بدع في عمارته وهو ناوي به في نفسه انه مسجد يكفي. ناويا كونه مسجدا، ما قال هنا ينوي ناوي تسبيله، سواء كان في ملكه أو في مباح، ويكون إحياء وتسبيلا. وحد البناء ما تقدم في الإحياء، يعني كم يعني يشترط فيها البناء إذا ما له البنية يشترط يبني، والبناء بحيث يبني على الداخل والخارج إلا بمشقة شديدة. ويفتح بابه إلى من الناس فيه على سواء. لجله يصبر يدخل يصلوا، يفتح بابه إلى مكان عام مثل إلى خط عام، ولا يوقف الذي بجوار المسجد هو العامر، يوقف يهب له باب ويهب ما جاء ولا الباب يتيه لله، يجل جهد الناس على سواء. هنا بيجي عليه إشكالات. أولاً إذا كان به مثل وضعنا الحالي وخطورة من الشباب أو من غيرهم علينا في المسجد، ما هو ممكن أن نخلي أي إنسان يدخل. وهكذا الأئمة الأولين منهم من أيام المنصور عبد الله بن حمزة، إن الإمام المنصور عبد الله بن حمزة منع المطرفية من المسجد، أقسمت لا يدخلنك ما بقيت مطرفي. وسئل المنصور بالله عن عليه السلام عن المساجد التي في الحصون، قال إن ما بيغلقوا الباب علشان يحرموه من المسجد، بيغلقوا الباب علشان يحموا الحصن كله من أعداء الله. قال في اللمعة: وأما مساجد الحصون فتسبيلها صحيح سواء تقدمت عن الحصون أم تأخرت، لأنها وإما منعت الصلاة فيها فهو لأمر آخر لا لأجل المسجد. الذي يمنعهم من الخوف يمنعهم لا يدخل يقتلوا الناس في المسجد. فرع: ومن وقف مسجدا لجماعة مخصوصين كالصوفية والإشماعيلية دون غيرهم فلا عبرة بتخصيصه، ويجوز لغيرهم دخوله لقوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وقوله تعالى: وأن المساجد لله، فصار كالتوقيت في أنه يلغو. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أشمل استدلالا من آية: وأن المساجد لله الآية، لأن الأخيرة مفسرة بالجبهة واليدين والركبتين والقدمين على الوجه الحسن. بعضهم فسر المساجد قالوا أنها الجبهة أصلها أنها للطب، بعض المسائل ما هي لم للطب من أصلها. نعم، رأيت كلام من بعض علمائنا قالوا أن بخلاف في كونه يجب فتح الباب على إلى من الناس فيه على سواء، لأنها يعني ما هو الحجة على أنه يجب علينا أن نخلي كل إنسان يدخل المسجد؟ قالوا الحجة على ذلك أن المساجد بنيت على العموم، قلنا هذا موضع الخلاف، لأن به ناس منازعين قالوا ما هي موضوعها على العموم، إنها وقف وفي الوقت بيصبر، ما أحد بيوقف هذه الجربة للفقراء، ما بيوقفها للناس كلها ولا للضعفاء ولا للعلماء ولا للطلبة ولا للضيفان. فهو يحتج بمحل نزاع نفسه الذي يحتج بذا الحجة، يحتج بمحل نزاع. وأما الآية الكريمة قوله تعالى: وأن المساجد لله، قلت لكم في تفسيرها احتمالات، إما أن يكون المراد بالمسجد الجبهة والأنف والركبتين واليدين والقدمين كما قالوا في الجنازة، قالوا لا سيما مساجده إنه يعطرها، وإما أن يكون المراد بها السجود كما هو تفسير الإمام زيد بن علي وغيره، كأن المراد بها السجود هو الصحيح، لأن بعدها فلا تدعو مع الله أحدا، يعني إذا كان السجود لا يجوز إلا لله فلا تسجدوا لغير الله، فإذا ما هو الحجة على أنه يجي يفتح الباب للناس يدخلوا يمحقوا في المسجد ولا يقتلوا ولا يتعدوا؟ احتج بالآية الثانية: ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر. والجواب إن فيها في تفسير الآية قوله أن يذكر يحتمل معنى أمره، إما أن يكون بدل من مساجد، بدل اجتماع، معناها ومن أظلم ممن منع أن يذكر الله في المساجد، لأن البدل على نية إسقاط المبدل منه. والوجه الثاني أن يكون على حذف حرف الجر، على عادة العرب أن يحذفوا حرف الجر قبل أن في أكثر الأمان، فمعناها ومن أظلم ممن منع مساجد الله من أن يذكر. هذا ما فيه احتلال في الآية، أنه ما منعه من ذكر الله، لا منعه من دخول إنسان معادي له، منعه لا يذكر الله، أو ما فيها معاخد. صار بجد عندك استدرك هم الحصون، الحسن بن جهو في رأس جبل، بن جهو بيت كبير أو بيتين، قليلة بيوت ومسجد ومعها باب واحد يغلق على الحسن، يغلق على الباب، وقال ما فيه مانع، أنا ما منع غلقوا الباب لجل المسجد، بل غلقوا من الخوف. مع كونه في ملك أو مباح محض أو حق عام بإذن الإمام، هذا الشرط الثالث، أن يكون المسجد في ملك العام الواقف أو مباح محض، المباح المحض الحق العام، الحق العام مثل القفار التي لم يتعين أهلها، لكن إذا هو حق عام فبإذن الإمام، لأن الحقوق العامة ولا يتهال الإمام، وقد تقدم في الإحياء والتحجر إن الحق العام لا يجوز البناء فيه ولا إحياء ولا حرفه إلا بإذن الإمام، والحق الخاص بإذن أهله، بإذن الخاص بإذن الإمام ولا ضرر فيه، بحيث إذا أذن الإمام به ضرر فلا يجوز للإمام إذن، ما هو جائز. الضرر نحو أن يضيق به الطريق أو السوق أو نحو ذلك، فإن كان فيه ضرر لم يصح مسجدا ولم يكن للإمام أن يأذن، فإن أذن جاهلا لإضراره فالواجب هدمه ويعود الحق كما كان عليه، ويعود ما كان قد وقف عليه ملكا لانكشاف خلل التسبيل من أصله. والرابع أن يكون المسبل له بالغا عاقلا مسلما. والخامس أن يكون التسبيل عاما للمسلمين كما تقدم، فلو استثنى واقفه جماعة من المسلمين ولو رجلا واحدا لم يصح، ما لم يكن من أهل العاهات ونحوهم والصبيان. قبا يترطب إذا هل مربان سهل منها يسلموا الناس ذيته في فيهم أمراض بيذلوا من العدوى، فهمتوا أنه ترتب فالحين يجوز منع المريض والمريض ما هو عاصي، بالأولاد يشتي يدخل يقتل أهل المسجد، ما المريض ما هي معصية هالمرض، أقول له مثل الجذام والبرص فيهم خائفين من دخوله من العدوى، والصبيان من شغلته. ولا تحول آلاته وأوقافه بمصيره في كفر ما بقي قراره، إذا صار المسجد في قفره وعاد قراره موجود القرار القاع، فلا تحول آلاته إلى مسجد آخر ولا أوقافه. قرار هي العرصة التي يصلي فيها المصلون ولو ما يسع واحدا، ولا يشترط رجاء الانتفاع به، هذا هو المختار للمذهب. وعند القاسم والإمام يحيى والوافي أن المسجد إذا صار في كفر جاز هدمه ونقله إلى موضع آخر قرب الحي، واختاره الإمام شرف الدين وقرره من متأخر شيوخ المذهب المفتي والسلامي وحثيث والشامي، وقررها الإمام المهدي المؤلف صاحب الأزهار قرره في البحر. والصحيح عندي إنه ما هو باجتهاد، يعني من وقته، فإن أمكن، لأن في بعض القفار إذا هو في قبره إذا بطريق بين عنده فيه مصلحة بقى، ما هو زابر يجي في حكم مبتوت، لأنه يختلف باختلاف الوقت، قد يجي وقت ويجي ناس عنده، وقد يجي بدو يسكنوا عنده، والطريق محتاجه إلى مسجد، وقد لا يجوا به طريق، فإذا به إمام أو به عالم في البلد فالأحسن أن يكون فيها رأي، فإن رأى تبقيته أبقاه وإن رأى تحويله حول، هذا هو أقرب. لأن ولاية الأوقاف، أولاً ولاية الأوقاف إلى الأئمة، ثانياً أن الأئمة قد جوزوا أنها تصرف فضلات الوقف في الجهاد قياساً على الزكاة، قالوا أنها تصرف فضلة حاجات الفقراء في سبيل الله، حكم الوقف حكم الزكاة، لا بها رسالة طويلة هي مذكورة في التاج مؤلف للقاضي الحسين بن أحمد السياغي صاحب الروضة النظير، ما هو مناسب نحن نقرأها كلها. هي الحاصل أن فيها رأي الإمام أو الحاكم أو من صلح، وسيأتي ذكر الصلاحية في كتاب الوقف من هو مؤهل للرتبة علمية لائقة فيها رأي. فإن ذهب، يعني ذهب قرارا، لأن عاد لكل ما وقف وقفا، إذا ذهب قرار المسجد بأن خدده السيل أو نحوه حتى صار على وجه لا يصلي فيه أحد، عاد المسجد وما وقف عليه لكل، يرجع أوقاف المسجد والهوجة وبيبانه عاد إلى من وقفه، لكن يرجع لهم ما هو ملك، يرجع وقف. من الواقف لكل من الواقف إن كان حياً أو وارثه إن كان ميتاً، ما وقف ذلك الشخص أو ورث وقفاً عليهم لا ملكاً، ويكون بينهم على فرائض الله إن عرفوا، وإلا فللفقراء. وأما أملاك المسجد من الغلات ونحوها فيجب حفظها ويجوز صرفها في المصالح، فإن عاد المسجد ضمن المتولي ما صرفه للمصالح لانكشاف تفريطه. من هناك يجي فيها رأي عالم يجي له يحتاط، فإن أبصر إن عاد أحد بيرد المسجد يحتفظ بعدة المسجد ويحتفظ بأوقافه الغلول قلة الوقف لما يعمر، ويساعد على عمارة المسجد بغلول غلول الوقف، لأنها مسألتين. حين قال عاد لكل ما وقف وقفا، أهمل الإمام نفس غلات المسجد. قوله ما وقف الظاهر فيها العمر، لكنه غفل إن هنا قال لا تحول آلاته، وإيش أوقاف ها أقول إنها اثنين. فالآلات غير الأوقاف، آلات العدة هذه الحجار والحديد والخشب والطياق والفراش والكتب، هذا آلات. ثم هي ترجع إذا خربت القاع، يرجع لكل ما وقف وقف. وأما الوقف حقه فينظر فيه، فإن رأوا أنه بايجي من يعمر المسجد يرده، يصرف الغلة في المسجد. كيف سبروا بالآلات؟ ها؟ الآلات كيف سبروا بها ما دامت عادت وقفا يعني؟ كيف؟ كيف؟ الآلات كيف سبروا بها وقف يعني؟ يعني تبقى لهم يستفيدوا منها، لا يبيعوها مثل المسجد. أبي سبروا بها، أبو هبيبان في بيوتهم والهوج في بيوتهم يستخدمها، أبو لا يبيعوها ولا يهبوها. وإذا صار المسجد وفي قفر وخشي على آلاته من أبواب وأخشاب وفراش ونحو ذلك من الرياح والأمطار أو اللصوص أن يأخذها، فلا يجب رفعها، لا يرفعها، يقلعوا البيبان يرفعها لجل لا أحد يسرقها، ويجب حراستها وتعاهدها، وإن أخذت وجب إبدالها من أملاك المسجد. إذا أخذت بالقوة وجب إبدالها من أملاك المسجد، وإن أخذت بتفريط فالواجب إبدالها على المتولي، دور له هو ضامن له. التفريط عنده متمكن يحرسها وما يحرسها، يخليه من هبوها. السلام عليكم. وعليكم.